أحمد بن ليبيا يسأل عن من يسب الله جل في علاه، قال هل يجب قتله؟ وطيب الحمد شيخ، هل قتله لكل أحد؟ أولا سب الله تبارك وتعالى هو أقبح جريمة يفعلها الإنسان يعني في حياته، نسأل الله العافية المولي للنعم والمتفضل بها سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حركة وسكون، ومع ذلك هذا يسب الله تبارك وتعالى، هذا لا شك يعني عند عامة أهل العلم في قتله يجمع أهل العلم. لكن الأمر الآخر الذي ذكرتم أنه ليس لكل أحد أن يقتله، ولا يحل للإنسان أن يفتات على الإمام في قتله، والواجب رفع مثل هذا يعني إلى الجهات المختصة لتنظر فيه، قد يكون عنده مرض نفسي، قد يكون عنده انفصام شخصية، قد يكون عنده يعني انهيار عصبي، قد يكون عنده يعني يغضب غضبا نعم أو لوثات أو شيء، يستطيع هم معالجته حالته إلى الجهة التي تختص بعلاجه أو لمناقشته في الجهات العلمية المختصة بنقاشه. الله أعلم. أحسن الله عليكم. إنما أفراد الناس يعني تبع ذمتهم بإيصال أمره إلى صانع القرار أو من بيده الأمر.